هذا يقول: ما صحة حديث إن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابع الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. ويروى من حديث جماعة من الصحابة يحصل بمجموعنا تقوية هذا الحديث وإدراجه في جملة الصحاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.